إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى هذه المجالس التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يجعل هذا العلم الذي فيها حجة لنا لا حجة علينا. وكما هو معلوم ومعلن عنه أن الكتاب هو كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي رحمه الله. قبل أن نبدأ في شرح أحاديث هذا الكتاب، لابد أن نعلم أن من أعظم ما يمن الله جل وعلا به على العبد أن يرزقه التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها، سواء ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقرير، كذا الاقتداء بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا في آيات كثيرة في القرآن أمر بالتمسك بالسنة وبالاحتكام إليها، في قوله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه الكريم من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والأخذ بالهدي النبوي هو سبيل إلى النجاة في هذه الدنيا من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، وهو كذلك سبيل إلى رضوان الله جل وعلا ودخول الجنة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال بعض السلف: أبواب الجنة مؤصدة، أي مغلقة، إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فمن جاء من طريقه فتح له، ومن لم يأتي من طريقه لا يفتح له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. فلا شك أن الفلاح والنجاح والفوز والهداية هي في اتباع كتاب الله جل وعلا واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما سوى ذاك فإنما هو تابع لهذين الأصلين العظيمين. ولذا كان ما يقاس عليه أقوال الناس وتقريراتهم ونظرياتهم هو أمر الكتاب والسنة والإجماع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن وافق قول الناس أو تقريراتهم ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن إجماع الأمة فإنه يؤخذ به، وما سوى ذاك فلا يؤخذ به. ومتى ما كان العقل أيضا متابعا للوحيين ومساندا ومتبعا لدلالات الكتاب والسنة، كان هذا هو العقل السليم السالم من الشبهات، السالم من الاعتراضات، السالم من الأمراض التي تمنعه من قبول الحق. فكان اعتناء العلماء رحمهم الله في أمر السنة تقييدا وحفظا ونشرا وتعليما وشرحا، كانت هذه الجهود جهود كبيرة، وهي سبب من الأسباب التي هيأها الله جل وعلا لحفظ السنة. فوصلتنا هذه السنة في أمور تفصيلية عنه صلى الله عليه وسلم، حتى وصفت أدق الأوصاف في لحيته صلى الله عليه وسلم، وفي شعره، وفي وجنتيه، وفي شفتيه، وفي أصابعه، وفي جلسته، وفي كلامه، وفي سكوته، وفي أكله، وفي شربه، وكل ذلك من حفظ الله جل وعلا لهذا الأصل العظيم. والله تبارك وتعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الذكر السنة، فإن السنة وحي من الله جل وعلا. فألف أهل العلم هذه التآليف التي تضمنت من أقواله وأفعاله وتقريراته وأيامه وسيرته صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة هذه التآليف أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، وهو صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، ومن ذلك أيضا بقية السنن، إلى غير ذلك من الكتب النافعة التي قيدت السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة هذه الكتب النافعة التي اعتنت بجمع أصول الإسلام من الأحاديث النبوية هو كتاب الأربعين، وكتاب الأربعون النووية للحافظ النووي رحمه الله رحمة واسعة، وهو محي الدين يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين الحوراني النووي رحمه الله. وهذا العالم الجليل له مؤلفات كثيرة ونافعة، وقد حملها الركبان وانتشرت، فلا تكاد تخلو مكتبة إسلامية من مؤلفاته، ولا سيما المؤلف النافع البديع شرح النووي رحمه الله على صحيح الإمام مسلم، والذي يكون أفضل الشروح بلا منافس، ضمنه من العلوم والفهوم والمسائل الشيء الكثير. كذا ألف في الفقه كتابه المشهور روضة الطالبين، والمجموع في شرح المهذب، وألف الكتاب الذي لا يكاد يخلو منه بيت مسلم، هو رياض الصالحين. ويرجى إن شاء الله أن انتشار هذا الكتاب من الدلائل على إخلاص هذا العالم، إنه لا يكاد يخلو منه مسجد أو بيت. وكم من المجالس التي عقدت في شرح هذا الكتاب، وكم من الشروح التي اعتنى فيها أهل العلم ببيان غوامضه وشرح مسائله. كذلك من كتبه المشهورة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن وتهذيب الأسماء واللغات، وله الكتب الكثيرة رحمه الله. وهو كغيره من أهل العلم ممن قد يقع في شيء من الخطأ، كما حصل منه شيء من التأويل على طريقة المتكلمين في باب الصفات في شرحه على مسلم، عفى الله جل وعلا عنه ورحمه رحمة واسعة، هو وجميع علماء أهل الإسلام ممن بذلوا واجتهدوا في بيان السنة وفي شرحها وفي شرح العلم وبسط مسائله. اسم هذا الكتاب كما في بعض النسخ كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. ولماذا حددها المؤلف رحمه الله بالأربعين، وهي في الحقيقة 42، وإنما سميت 40 على تغليب العدد وجبر الكسر. فذلك لأنه ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها، من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. والحديث هذا ضعيف في جميع طرقه، وقد كان عذر الحافظ النووي رحمه الله ومن تبعه أيضا من أهل العلم ممن ألف في 40، عذرهم في ذلك أو عذر بعضهم في ذلك هو جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهذه المسألة وإن كان الخلاف نقل فيها، إلا الراجح الذي لا شك فيه أنه لا يعمل بالحديث الضعيف، لأن في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن غيرها، سواء في باب الفضائل أو في باب الأحكام أو في باب العقائد أو في باب الأخلاق والسلوك وفي غير ذلك. فقد ورد في السنة من الأحاديث الصحيحة ما يغني عن غيرها. فلما ألف رحمه الله هذا الكتاب قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهذا الاتفاق في الحقيقة ليس بسديد، فإن الخلاف فيها واسع، بل الراجح كما سبق أن نبهنا أن الحديث الضعيف لا يعمل به، لأن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ما يغني عن ذلك. قال: فليس اعتمادي على هذا الحديث، يعني الذي أورده وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، بل على مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، أو في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، إلى غير ذلك من الأحاديث. الحافظ النووي رحمه الله في هذا الكتاب جمع أحاديث متنوعة، منها ما يتعلق بأبواب العقائد، ومنها ما يتعلق بأبواب الأخلاق، ومنها في مسائل الاتباع، ومنها في مسائل العمل وغير ذلك من الأبواب. فكان مدار هذه الأحاديث على أصول عظيمة عند أهل الإسلام، ولذلك اعتنى العلماء غاية الاعتناء في شرح هذا الكتاب، بين من بسط الشرح وبين من اختصر وبين من علق عليه. ومن الشروح التي وصلت إلينا، وهو ربما من أوسعها وأدقها، شرح العلامة الشافعي ابن دقيق العيد رحمه الله رحمة واسعة، فقد شرح هذا الكتاب شرحا بديعا، ولكنه يعني توسع فيه وفي عباراته. وكذلك من العلماء العلامة الحنبلي ابن عبد القوي شرحه في كتابه التعيين في شرح 40، وشرحه كذلك ابن حجر الهيتمي في الفتح المبين، وملا علي قارئ في كتابه المبين المعين أو المبين المعين، وممن شرحه أيضا العلامة محمد حياة السندي والعلامة إسماعيل الأنصاري في التحفة الربانية في شرح 40 النووية. ومن أفضل الشروح وأحسنها شرح العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، فقد أضاف عليها 8 أحاديث فبلغت 50، ثم شرحها في هذا الكتاب العظيم. وكذلك من الشروح النافعة، من الشروح المعاصرة، شرح العلامة العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، فهو كذلك من الشروح النافعة والتي يتضمن تنبيهات بديعة وفوائد ماتعة في شرح هذه الأحاديث. هذه مقدمة يسيرة عن هذا الكتاب العظيم الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس في شرحه في موازين حسنات الجميع، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع المورث للعمل الصالح. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأربعين النووية عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بحديث عمر بن الخطاب، فقال: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأول من سمي بأمير المؤمنين هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، أول من لقب بهذا اللقب هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو بكر يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله الفضائل الكثيرة الواردة في السنة، وهو من المبشرين بالجنة، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولا يوجد في الصحابة أحد اسمه عمر بن الخطاب إلا هو رضي الله عنه، ووجد في الصحابة من اسمه عمر في حول 23 نفسا ذكر العلماء أن اسمهم عمر، وهم من الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث تفرد عمر رضي الله عنه بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يروه أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسمي العلماء هذا الحديث فرد غريب، ولا يلزم من ذلك الغرابة الضعف، وإنما الغرابة في أنه تفرد به عمر، فكل الطرق التي جاءت من غير طريق عمر فإنها لا تصح. وقد رواه عن عمر علقمة ابن أبي وقاص الليثي، وهو من كبار التابعين، روى هذا الحديث عن عمر، ورواه عن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي، وتفرد به أيضا عن علقمة كما تفرد علقمة بروايته عن عمر، وتفرد أيضا عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى ابن سعيد الأنصاري. يحيى ابن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، ومحمد بن إبراهيم التيمي من أواسط التابعين، وعلقمة ابن أبي وقاص الليثي من كبار التابعين. فهذا الحديث فيه رواية ثلاثة من التابعين، وهم في طبقة واحدة وهي طبقة التابعين، عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما من رواه بعد ذلك عن يحيى ابن سعيد الأنصاري فقد رواه كثر لا حصر لهم، حتى قيل رواه أكثر من 300 نفس عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، وانتشر بعد ذلك، كما عد ذلك ابن منده رحمه الله وغيره من العلماء. قال ابن رجب رحمه الله: اتفق العلماء على صحته، أي على صحة هذا الحديث، وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له، تعرفون صحيح البخاري ليس فيه خطبة يقدمها، فابتدأ بهذا الحديث، فكان كالخطبة لهذا الحديث لما يتضمنه من معنى جليل في مسألة النية. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله في صنيع البخاري، قال إشارة أي من البخاري إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له، فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنيات في كل باب، لأنه تصحيح للنية التي هي سبب لقبول الأعمال. وقال رحمه الله موصيا: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، يبدأ بهذا الحديث، لأن هذا الحديث في الحقيقة تذكره فقط يورث الخشية من الله جل وعلا في أن يرد العمل. لذلك يسأل الله جل وعلا العبد الإخلاص، ويحرص على أن يفعل من ما يكون سببا في قبول الأعمال. فهذا الحديث يتعلق بأمر النية وصحة الأعمال، وأوله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال، وإنما أداة حصر، وهل هي بسيطة أو هي مركبة من إن وما، هذا خلاف بين أهل العلم، فقيل إن المؤكدة مع ما المؤكدة أيضا هي كلمة إنما التي تفيد الحصر. وعلى كل حال فهم متفقون على أن إنما مفيدة للحصر، فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال، أي إنما الأعمال المعتبرة، الأعمال المقبولة بالنيات، أي أن الأعمال الشرعية تفتقر إلى نية، فإن كانت هذه النية خالصة لله جل وعلا قبل العمل في كل أمر تتقرب فيه إلى الله جل وعلا. أما في الأمور التي لا تحتاج إلى أو لا تكون من باب العبادات فهذه لا تحتاج إلى نية، مثل الأكل أو الشرب أو مجرد الكلام، فهذا لا يحتاج إلى نية. أما الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا فإنه يفتقر إلى نية. قال: إنما الأعمال بالنيات، والنية هي العزم على الفعل، العزم على الفعل، ومحل النية القلب، وهي في الاصطلاح كما قال أهل العلم: القصد والعزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. القصد والعزم على فعل العبادة تقربا إلى الله جل وعلا، هذه هي النية. قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، فإن نوى خيرا جوزي به، وإن نوى شرا جوزي به، وإن نوى مباحا لم يحصل له ثواب ولا عقاب. المباح هو الجائز الحلال، فإن فعله الإنسان فإنه لا يجازى عليه لا بحسنات ولا بسيئات، إلا إذا اقترن بأمر عبادة أو كان موصلا إلى عبادة واحتسب الإنسان في ذلك الأجر، فلا شك أنه ينال من الحسنات. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كان في هجرته، والهجرة هي الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، فمن هاجر يريد وجه الله تبارك وتعالى، لم يهاجر لأن بلدا أفضل من بلد في جوها، أو لأن أهلا أفضل من أهله، أو لغير ذلك من مطامع الدنيا، وإنما هاجر لأمر دينه. قال: فهجرته إلى الله ورسوله يحاسب أو يجازى على هذه الهجرة، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي لأجل الدنيا، قال: أو امرأة ينكحها أي لأجل المرأة، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه أي أنه ينال على حسب هذه الهجرة. فإن كانت هجرته هجرة طاعة وعبادة لله جل وعلا جزي على ذلك، أما غير ذلك فهو بين إما أن يؤثم على هذه الهجرة، وإما أنه لا ينال شيء من الأجر، أو لا ينال شيء من الأجر. تضمن هذا الحديث العديد من المسائل وله تفريعات، اقتصرت في أن تكون على 10 مسائل. أما المسألة الأولى ففي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما، فإن إنما تقتضي الحصر المطلق وهو الأغلب، هو الأغلب، وقد تقتضي الحصر المخصوص كما في قوله جل وعلا: إنما أنت منذر. وهل النبي صلى الله عليه وسلم فقط منذر؟ أليس كذلك هو مبشر عليه الصلاة والسلام؟ فيكون الحصر هنا المراد به إنما أنت منذر الذين كفروا أي لم يقبلوا بدعوتك، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنذارة وجاء بالبشارة. كذلك قوله تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر إلى الآية. وهل ليس في الدنيا إلا اللعب واللهو؟ أليس فيها من العبادة وفيها من التقرب بالطاعات وفيها من سبل الخير ومن العبادات؟ فهذا من باب الحصر المقيد وليس المخصوص وليس المطلق، وليس المطلق. المسألة الثانية: ما فائدة النية؟ ما الفائدة التي يستفيد منها الإنسان في دراسة النية؟ هناك عدة فوائد، من أبرز فوائد النية أن النية تفرق لك بين العادة والعبادة، تفرق لك بين العادة والعبادة. مثال ذلك: الإنسان الذي يغتسل لأجل النظافة، أو الذي يغتسل لأجل الجنابة. فلو أن إنسان جنبا مر على مسبح أو على حوض سباحة فغمس نفسه غمسا وطلع، ولم يكن في نيته رفع الجنابة الحدث الأكبر، هل يصح منه هذا الاغتسال؟ ما يصح منه هذا الاغتسال. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. طيب، إنسان صلى مثلا صلاة، هذا سنأتي إليه الثانية للتفريق بين العبادات، بين عبادة النفل مثلا وعبادة الفرض. ما الذي يميز أن الركعتين هذه ركعتي الفجر، وأن الركعتين هذه ركعتي نافلة الفجر أو الراتبة؟ النية، النية. وهكذا أيضا يميز الإنسان بين الصلوات. فلو أن الإنسان خرج من بيته ودخل وصلى وهو لا يدري ما هذه الصلاة ولا يدري ما هذا الوقت، فعند جماعة من أهل العلم لا تقبل منه هذه العبادة، إذ لابد أن يستحضر نية ماذا هذا، ما هو الوقت وما هي هذه الصلاة التي يؤديها. إذن من فوائد النية أنها تميز بين العادة والعبادة، وتميز كذلك بين العبادات بعضها مع بعض، مثل الصيام. الإنسان الآن، نحن في هذه الأيام ربما البعض عليه قضاء، سواء كان مريضا أو كان مسافرا أو غير ذلك، والمرأة أن تكون حائضا أو نفساء. فما الذي يميز بين أن هذا قضاء أو هذا نافلة؟ النية. وهكذا فالنية هي التي تميز لك بين العبادات. المسألة الثالثة: في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هل هذه الجملة هي هذه الجملة أم أنهما متغايرتان؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الأصل أن يكون الكلام للتأسيس لا للتأكيد، الأصل في الكلام أنه إذا تكرر أنه يكون للتأسيس لا للتأكيد، وقد يكون للتأكيد بقرينة. فهنا يكون المعنى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي أن صلاح العمل هنا وفساده بحسب نيته، النظر هنا إلى العمل. وفي قوله فهجرته إلى الله ورسوله النظر هنا بحسب المعمول له هو الله جل وعلا، أي فإنه ينال من الأجر. فهجرته إلى الله ورسوله أي فإنه في عمله هذا مخلصا لله جل وعلا فينال الثواب من الله. ولذلك فرق العلماء، وهي المسألة التي تليها، بين نية العمل وبين نية المعمول له. نية العمل أن تميز بين هذه عبادة أو عادة، ونية المعمول له أن تميز هل أنت مخلص لله جل وعلا في هذه العبادة أو غير مخلص. واضح؟ نية العمل أن تميز هل هذه عادة، هل هذه عبادة، وهل هذه العبادة نافلة أم أنها عبادة فريضة، هذه نية العمل. نية المعمول له وهو الله جل وعلا، فهل هذه العبادة أنت أخلصت فيها لله جل وعلا أو لم تخلص فيها لله جل وعلا؟ كثير من الناس يعتني بالنية الأولى أو بالنية الثانية، بالنية الأولى، فهو يميز بين هذا العمل هل هو نافلة أم فريضة، وهل هي صلاة ظهر أم صلاة عصر، وهل هو صيام تطوع أم صيام فرض. لكن القليل من يتنبه إلى قضية أن يكون عمله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا في القرآن قال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أن هذا هو المعمول له. قال الله جل وعلا: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال الله جل وعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذا هو المقصود الأعظم، أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. قال في الحديث: إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، حتى ما تجعله في امرأتك، في فمها تؤجر عليه. وهذا يبين لنا أيضا ما يتعلق بأمر فوائد النية، أن النية تفرق بين الأمر المباح وبين ما هو طاعة، فقد يكون الأمر في أصله مباحا ولكن بالنية الصالحة تؤجر عليه. المسألة الخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إنما الأفعال، فما الفرق بين الأفعال والأعمال؟ قال أهل العلم: الفرق بين العمل والفعل أن الأعمال فيها شرف وفيها كذلك يعني علو، بخلاف الأفعال فإنها لمطلق الفعل، لمطلق الأثر، ليس مثل العمل. ولذلك الله جل وعلا قال: فنعم أجر العاملين، لم يقل الفاعلين، وقال: مما عملت أيدينا، ولم يقل مما فعلت أيدينا، فهو للشيء الشريف. وفي باب الفعل قال الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وقال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. هذا من التفريق الذي ذكره بعض أهل العلم، وبعضهم جعل الكلمتين من باب المترادفات، فيستعمل هذا في هذا وهذا في هذا. المسألة السادسة، دل الحديث على أهمية الإخلاص لله جل وعلا، وهذا في أحاديث كثيرة، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا يدل على خطورة أن يكون العمل لغير الله جل وعلا، وهذا العمل سواء كان قول اللسان أو فعل الجوارح أو عمل القلب، فهذه الثلاث الأمور كلها يجب أن نكون فيها مخلصين لله جل وعلا فيما شأنه التقرب وأمر العبادة. فلا يجوز للشرك أو الرياء لا في أعمال القلوب ولا في أعمال الجوارح ولا في ألفاظ اللسان أو أعمال اللسان. ولذلك قال بعض السلف تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. إذا صلحت النية صلح العمل، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. فلا بد أن تكون النية صالحة، لأن ما يبنى عليها من عمل يكون صالحا. ولذلك من كلام أهل العلم عن هذا الحديث، حديث عمر، قالوا حديث عمر من أهميته أنه ثلث الدين، يعني ثلث الإسلام وثلث الشرائع في هذا الحديث، الثلث الثاني في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، والثلث الأخير في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، الدين كله إما في فعل المأمور وإما في ترك المحذور وإما في اجتناب الشبهات، إما في فعل المأمور وإما في ترك المحذور الممنوع وإما في اجتناب الشبهات. طيب، اجتناب الشبهات جاء في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس الحديث. فيبقى إذن هذا العمل، أي هذه الأمور الثلاثة واردة في حديث النعمان، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وردت في حديث النعمان بن بشير. طيب، ماذا بقي؟ بقي أن يكون العمل على السنة، وهذا دل عليه حديث عائشة، وبقي أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، وهذا دل عليه حديث عمر، وهما شرطا قبول العمل، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل عمل إلا بتحقق الشرطين، إلا بتحقق الشرطين. طيب يا أبا أنس، الناس في هذا الباب على أربعة أقسام، ها ما هي؟ هذا الذي يقبل به العمل، إذا حقق الإخلاص والمتابعة فهذا العمل المقبول. طيب، الثلاث المراتب فيها شيء يقبل فيه العمل؟ ليس فيها شيء يقبل فيه العمل، لكن بعضها أسوأ من بعض، وهي نعم نعم. إذن المرتبة الأولى من يحقق الإخلاص والمتابعة وبذلك يقبل العمل، المرتبة الثانية من يحقق الإخلاص ولا يحقق المتابعة، وهذا باب إيش؟ باب البدع، يخلص لله جل وعلا لكنه لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يحقق الإخلاص، هذا باب إيش؟ باب الرياء والشرك والسمعة. وآخر هذه الأقسام وهو أسوأها، من يعمل العمل ليس فيه الإخلاص لله جل وعلا ولا فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة، ما هي شروط النية حتى يعني يحقق الإنسان النية الصحيحة؟ فهو العلم بالمنوي أولا، العلم بما يريد أن ينويه، فلا بد من أن يعلم بذلك لا أن يكون جاهلا به، ولا بد أن يجزم به لا أن يكون شاكا أو مترددا، وكذلك أن يكون مميزا. فالصغير الذي لا يميز لا تكون منه نية، وكذلك أن يكون عاقلا، فالمجنون أيضا لا نية له. وهل يشترط الإسلام في النية؟ خلاف بين أهل العلم، فإن من أهل العلم من قال أن غير المسلم تعتبر نيته في بعض المسائل، فتعتبر نيته في البيع والشراء، وتعتبر نيته في الطلاق، فلا يكون شرطا في النية، لا يكون شرطا في النية. المسألة الثامنة، حال العمل لغير الله جل وعلا. إذا لم يحقق الإنسان النية الصالحة فإن حاله على أقسام. قسم الأول أن يبتدئ عمله برياء محض، يعني يقوم إلى الصلاة لأجل أن يري الناس صلاته، يقرأ قرآن لأجل أن يسمع الناس قراءته، يعني ابتدأ بناء هذه العبادة على الرياء، صلى الله السلامة والعافية. فهذا في الأصل وحال المنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الله جل وعلا أيضا في سورة الماعون: الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يراؤون الرياء هو فعل العمل لأجل الثناء، العمل المرئي الذي يرى، والسمعة في العمل المسموع. إذن إذا ابتدأ عمله بالرياء فعمله مردود، بنى هذا العمل على الرياء. طيب إذا طرأ هذا العمل، وهي الحالة الثانية، أن يطرأ الرياء على العامل أثناء العبادة، كأن يبتدئ في الصلاة وهو مخلص لله جل وعلا، ليس في قلبه شيء من الرياء، لكنه بعد ذلك يطيل الركوع أو يطيل السجود أو يرفع صوته بالقرآن أو غير ذلك من صور الرياء، فبعض أهل العلم قال أنه يجازى على أصل نيته ويرد ما زاد أو ما زاده في هذه العبادة، وبعض أهل العلم قال لا، إنما ينظر في هذه العبادة، فإن كانت هذه العبادة آخرها متصل بأولها كالصلاة مثلا فهو على حالين: إذا كانت العبادة آخرها متصل بأولها فهو على حالين: إما أن يدفع هذا العارض، يأتيه عارض الرياء فيدفعه فتصح منه هذه العبادة وتقبل، وإما أن يطمئن إلى الرياء فآخر هذه العبادة متصل بأولها فهي كالشيء الواحد فترد. الحالة الثانية أن تكون هذه العبادة آخرها غير مرتبط بأولها، منفصلة، ومثل ذلك مثلا الصدقة، فلو تصدق بعشرة دراهم أخلص فيها لله جل وعلا، ثم رأى إنسان فتصدق بعشرة أخرى، فالثانية هي ترد والأولى تقبل منه، لأن الأولى محققة بالإخلاص لله جل وعلا، وأما الثانية فشابتها شائبة الرياء، شابتها شائبة الرياء. المسألة التاسعة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الهجرة، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي واجبة لمن لم يقدر على إظهار شعائر الدين، واجبة لمن لم يقدر على إظهار شعائر الدين، ومستحبة لمن قدر على ذلك. وإن كان الأفضل له والمؤكد في حقه أن يعيش في بلاد الإسلام، أن يعيش في بلاد الإسلام. فهذه الهجرة الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة في أول الأمر، وهاجر أصحابه إلى الحبشة الهجرتين، وهاجروا إلى المدينة، فهي من الأمور العظيمة، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، والهجرة مستمرة في من عاش في غير بلاد الإسلام. وقد لا يكون الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل قد يكون الإنسان يبحث عن بلد آخر وإن كان غير مسلم، يهاجر إليه من باب أنه في البلد الآخر يستطيع أن يقيم شعائر الدين بما لا يستطيعه في هذا البلد الذي هو فيه، هذا إن لم يتمكن من الهجرة إلى بلاد الإسلام، فلا أقل من أن يبحث عن بلد يظهر شعائر الدين فيه ولا يحارب على دينه. المسألة العاشرة والأخيرة في قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله، جاءت هنا الواو، قرن الله جل وعلا بين اسمه وبين وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة بالواو. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ويجوز الإنسان أن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان، فما الفرق بين الصورتين؟ قال أهل العلم: أما في الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد، في أمور الكونية، في أمور المشيئة، في أمور الخلق، في أمور التدبير، في أمور التصرف. وأما في الأمور الشرعية فإنه لا حرج من أن يقرن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اسم الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله. لماذا؟ لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله جل وعلا، هي من طاعة الله جل وعلا، فيفرق بين الأمر الكوني وبين الأمر الشرعي. هذا مجمل ما ورد في الحديث، وإلا فإن في الحديث من المباحث اللغوية والبلاغية والأصولية والعقدية الشيء الذي ذكره أهل العلم وشرحوه وبسطوا الكلام فيه، وحسبنا من هذه أو من هذا المجلس أن نشرح أو أن نأتي على أهم هذه المسائل. يقول هنا كأن في سبق لسان أني قلت الهجرة هي الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، لا، هذا معلوم، يعني أن الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فلا شك أن هذا سبق لسان. السؤال يقول: إذا نوى الإنسان في أمور الدنيا هل يثاب عليها أو لا يجوز النية في أمور الدنيا مطلقا، وإن كان يجوز فهل من مثال عليها؟ يجوز، هذا في أصل المباحات، فلو أن الإنسان نوى بإطعامه لصديقه أنه يريد الأجر من الله جل وعلا، أو الصدقة، أنه في جلوسه مع أبيه وأمه يريد البر، أنه في كلامه مع أقاربه يريد صلة الرحم، فيؤجر على ذلك، لا شك في هذا، لا شك في هذا. نعم، نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.